قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل بفقر واعتزال يملأ الكون دويا دون خوف واحتراز شامخ الأنف أبيا. قل بفقر واعتزاز واملأ الكون دويا دون خوف واحتراز شامخ الأنف أبيا. في سبيل الله فاضل أرضو العيش الثانية. في سبيل الله فاضل أرضو العيش الثانية. قل بفخر قل بفخر واعتزاز قل بفخر واعتزاز واملأ الكون دويا دون خوف واحتراز شامخ الأنف أبيا. في سبيل الله ماضي أصبر عيش الدنيا. في سبيل الله ماضي أصبر عيش الدنيا. قل بفخر قل بفخر واعتزاز لست أرضى الذل يوما ما حييت الباقيات بل غير الحر يا من ذل أو حكم قضاء. لست أرضى الذل يوما ما حييت الباقيات بل غير قد تهمت العمر التعب الثانية في سبيل